جلسة الاستراحة أن تكون جماعية، كان يجلس الإمام يكبر ويجلس، والمأمومون لكونهم يفهمون هذه ثم يقومون مع بعضهم. الاستراحة هل يشرع أن تكون جماعية؟ إيش؟ بتقول يشرع ولا يشرع؟ لا يشرع. يشرع أن تكون جماعية. يعني شو بتقصد جماعية؟ إذا فعلها الإمام وما فعلوها الجماعة لازم هو ما يفعلها؟ لا ولا لازم الجماعة يفعلوها؟ يقوم قومة رجل واحد، هو يقوم، هو يقوم وهم أيضا لكونهم يفهمون هذا، بعد ما يكبر يجلس كعادته ويجلس معه ثم يقوم ويقومون طبعا له. أما الذي نفعله نحن، الإمام يفعلها لوحده ثم يكون كل منا منفرد ويجلسها ثم يقوم مرة ثانية. أنت تسأل سؤال لتتعلم الجواب ولا كيف؟ نعم. يعني ما تعرف الحكم هذا؟ لا. غريب. كم مرة نحن نقول إنما جعل الإمام يؤتم به، وكم مرة ضربنا الأمثلة من جملتها وضع اليدين على الصدر، ومن جملتها جلسة استراحة، ومن جملتها رفع اليدين على الانتقال وإلى آخره. كل هذا يعني ما عرفت بعد الحكم عن هذا السؤال الذي سأل عنه. إذا كان إمامك يجري في استراحة فواجب عليك أن تفعل لسببين، أولا لأنه سنة، وثانيا لأنه إمامك. وإذا كان هو لا يفعل هذه السنة لأنه يرى أنها ليست في سنة فتتابعه، أما إذا كان هو يرى أنها سنة ولكنه يتبع هواه أو يراعي الناس فأنت تخالفه وتتبع السنة. لعلك أخذت جواب سؤالك؟ شيخنا أنا سؤالي على الصورة، على الصورة التي أراها أن الإمام. أنا بقول لك أخذت جوابك ولا لا؟ نعم نعم. إذن شو بقى؟ الصورة أسأل عنها أن الإمام يقوم للسجدة الثانية ويجلس هو وحده ثم يكبر، فهو يجلس استراحة قبل أن يكبر، هو يقوم بدون تكبير ويجلس الجلسة استراحة ثم يقوم إلى الاعتدال ويكبر، ونحن نأتي بعده إيه بعد نسمع تكبير نأتي ونجلس الجلسة هذه ونقوم. فسؤاله هو يقوم بدون تكبير من السجود ويجلس ثم يقوم، هل الصورة الصحيحة للإمام أن يكبر ويجلس، أم يقوم ويجلس استراحة وحده ثم يقوم؟ أنت في الأول ذكرت التكبير؟ لا ما ذكرت. الله يهديك، ثلاث مرات بدك تعيد السؤال؟ ما أدركت.